الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد من الثقات الرواد من أصحاب الكتب الست، مقرورا بعمر بن عبد الله. نعم. قال: وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة ثبت نبيل، وكان من عظماء الكوفة، حتى أن الإمام أحمد قدمه على شيخه الثوري وليس بسديد، روى له الجماعة. قال حدثنا الأعمش. الأعمش وسليمان بن مهران من ثقة ثبت، كما قال الإمام الذهبي: إذا قال سليمان بن مهران حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن عطية بن سعد. قال عطية بن سعد هو من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الخدري ملك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمه، يعني ازداد فضلا وكرما. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حاء قال وحدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات. نعم، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مؤمل. مؤمل من الثقات الأثبات من أصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وإن كان يدلس لكن تدليسه يغمر في بحر روايته، وكان صاحب مذهب لكن أصحابه لم يحملوه. قال عن عبد الملك بن عمير. نعم. قال عن مولى لربعي بن حراش، وهذا فيه جهالة مولى ربعي بن حراش، ولكن جاءت رواية أخرى تعدد الحديث. قال عن ربعي بن حراش، وهو من خيار التابعين أيضا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: أسماني لك رسول الله؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم من الثقات الأثبات، من أصحاب شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن المبارك. المبارك عبد الله بن المبارك، الرجل المبارك، رجل الثقة الثبت الأمين، العالم النبيل الجواد الكريم الرحلة، أيضا المجاهد عبد الله بن المبارك، جمع الله له الخير كله، وكان سدادا من عوز لأصحاب الحديث، كان يقول: والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، ويقصد عن أربعة ذكر ابن عيينة وذكر مالك وذكر ابن علية والرابع لا أذكره الآن، ذكر من؟ لا، الليث كان يعطي ما يأخذ. روى له الجماعة. قال عن عمر ابن سعد ابن سعيد ابن أبي حسين. عن عمر ابن سعيد ابن أبي حسين، حسن الحديث. عن ابن أبي مليكة. ابن مليكة مشهور جدا من خيار التابعين، هو الذي قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة، أنه كان يقول: لما وضع عمر رضي الله عنه على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال: يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ فلم إيش؟ إيش قلت؟ يرعني. نعم. قال: فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر، ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن لا يجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله. كنت إيش؟ كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه. أكثر؟ ها؟ على حكايات إنه يسمع. نعم. قال: وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبيك. وقال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقلت: هكذا نبعث. نعم، هذا حديث ضعيف. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شعيب صالح بن الليث بن الوسطي ثقة قال: حدثنا عبد القدوس ابن بكر وهو أيضا من الثقات رواه أصحاب السنن الأربعة قال: حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة ثقة من ثقات التابعين عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه عن أبي أنه أبو جحيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي من ثقات الأثبات مقرونا به قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان خان وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة عن حميد هو من أثبت الناس في أنس، حميد الطويل يروي عن ثابت البناني عن أنس، ويروي مباشرة أيضا عن أنس. وقلنا من الطرائف أن حميد هنا يسمونه حميد إيش الطويل، ليش؟ هو لها توجيهان، والتوجيه الأظرف أنه ما كان طويلا كان قصير، وليش هو حميد الطويل؟ قال أنه كان يسكن معه في نفس البيت رجل آخر يسمى حميد لكن كان أقصر منه، يعني هما في القصر بمكان هو الثاني أقصر منه، فأرادوا التفريق بينهم فقالوا هذا حميد الطويل وهذا حميد القصير في هذا التفريق، مع أنهما ليس من الطول بمكان، يعني قال حميد الطويل. وبعض العلماء قد ضعف حميد من أجل قربه من السلطان لأنه عمل عندهم عريفة فضعفوه من أجل ذلك، وهذا عند علماء الجرح والتعديل أنهم يضعفون من يقترب من السلطان خشية الفتنة. يعني قال عن أنس رضي الله عنه، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من السبع المكثرين عن أبي الأمين قال: قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها رضي الله عنه. جزاك الله عنا خير. هذه جملة من الأحاديث التي تثبت لنا فضل الصحابة عموما وفضل أبي بكر خاصة. فضل الصحابة عموما قد جاءت الآيات والأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار بفضل هؤلاء الأفاضل الأكارم الأماجد. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول الناس دخولا في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالخيرية منوطة بوجود هؤلاء. وأيضا قول الله جل وعلا: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا: محمد والذين معه هذه عموم الصحابة رضوان الله عليهم. مش منظر كيف سياق المن وسياق المدح أيضا في على الصحابة في كتاب الله جل في علاه إلى يوم الدين. لعنة الله على الرافض الخبثاء الذين يطلقون ألسنتهم في كتاب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، شوفوا جعلهم صحبة له، والله تعالى لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعظم الصحبة. فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. احتج بها مالك على كفر من تكلم بالصحابة ليغيظ بهم الكفار. وقال الله جل وعلا: الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيم. مش هذه الآية؟ مش هذه النهاية الختم الآية؟ هي الآية صحيح في سورة الفتح نسيت ايش؟ هلا في حاجة أجرا كبيرة، أجرا كبيرة. خلاص اطلع يا شيخ. المهم بأن هذه آية من أعظم الآيات التي تثبت فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الآيات العظيمة التي تشهد بفضل هؤلاء هي يعني أنا قلت صح. اطلع برا. ها أعظم آية شهادة لفضل صحابة رسول الله. ما سمعت؟ قريب أنت منها، هي عندكم. ما الآية؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وألا والأصل فيها كانوا أحق بها، منا من الله على إقرار بذلك، كانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم، صحيح مسلم، آمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أتى الأمة ما توعد. فشوف يعني نحن ما زلنا في فتن وما زلنا في شر بذهاب الصحابة. وجود صحابي، الله يغفر الأمة بوجود الصحابي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سيغزو فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صاحب النبي؟ فيقولون نعم، فيفتح له. شوف الكرامة ليست توقف هنا. ويقال هل فيكم من صاحب النبي؟ فيقال نعم، فيفتح له. ويقال في الثالثة فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويفتح له. والخلاف في الرابعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والاختلاف في القرن الرابع، قرون الخيرية الأولى. فهذه دلالة على عموم فضل الصحابة. وإجمالا أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الله بن الزبير في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعيد بن زيد العاشر في الجنة. فجمعهم، فهؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق العشر. ثم بدر. وطبعا هذا فيه يعني يشكل علينا، يقول العشرة هم الأفضل، كيف؟ وكيف أن جبريل لما جاء الرسالة قال من أفضل الناس؟ قال الذين شهدوا بدرا. فكيف نقدم العشرة أهل بدر؟ هذا إشكال لابد من الإجابة عنه. باشمهندس أنا عطلت كثيرا عن الغياب، يعني أنت الإجابة سديدة لكن تحتاج إلى قفل الكوس. لا، قول العشرة من أهل بدر وخلصت المسألة. نعم، هو العشرة من أهل بدر، كل العشرة كانوا في بدر فلا خلاف. ثم نقول البقية هم أفضل الناس. يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من تعد خير الناس فيكم؟ قال الذين شهدوا بدر. قال ونحن نعد الملائكة خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا، ثم من شهد أحد يقدم، ثم بعد ذلك بيعة الرضوان الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجر، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجر. ثم بعد ذلك الصحابة أفضل من كل من أتى من بعدهم، وفضل الصحابة عميم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة. وهذه الأحاديث تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في أحاديث كثيرة ببيان فضل أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بلا منازعة، بالإجماع دون أدنى ريب ودون أدنى شك. أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل الأمم على الإطلاق، خلى الأنبياء والإيش والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. أبو بكر يكفي في فضله ما جاء في القرآن لفضله، يثبت فضل أبي بكر. أولا الله تعالى لما خطبه بصيغة التعظيم، والتبجيل. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وهذه باتفاق المفسرين أنها المقصود بها هو الله جبار السماوات والأرض يذكر عبدا من عبادي بصيغة الجمع، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وأيضا من فضله في الكتاب قول الله جل في علاه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه تكفي فضلا لأبي بكر أن يتقدم جميع الناس بهذا، بهذه الصحبة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وأيضا من فضل أبي بكر في الكتاب قول الله جل في علاه وسيجنبها، شوف انظرونا جميل ثناء الله على أبي بكر، وسيجنبها الأتقى. إذن الجميع يشاركون في التقوى هو أتقاه، وليس له كثير صلاة ولا صيام، المسألة ليست دائرة على ذلك. لذلك ليس العلم بكثرة الاطلاع، ممكن واحد يأتي يقول لك أنا ده أنا أكلت الكتب بأسرها، اطلعت على كتاب كذا وفتاوى وفتاوى وكتب وكتب الحديث وكتب السنة وكتب الأصول، ولا علم له، وما هو إلا ببغاء لا علم له. فالمسألة كما قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة المسألة، ولكن العلم إيه؟ نور يغضف الله في قلب من أشياء. نفس الأمر التقدم في العبادة لا يكون، التقدم عند الله تعالى لا يكون بكثرة العبادة. قال عبد الرحمن عوف ما ما ما فاضل أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء المسألة على القلب. لذلك قال الله جل في علاه وسيجنبها الأتقى، هذه أول فضيلة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، إذا أتى ماله يتزكى لله جل في علاه، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إخلاصا له ولا سوف يرضى. انتهى لعنة الله على الروافض الخبثاء، ولا سوف يرضى من الله. ثم يقولون كفر أبو بكر، ثم يتعبدون لا يقولون بلعن صنمي قريش على أبي بكر وعمر، لعنة الله عليهم. نسأل الله أن يمطر عليهم الله جل في علاه حجارة من السماء بلعنهم لأبي بكر وعمر. فيقول الله تعالى لأبي بكر ولا سوف يرضى حسما في الكتاب إلى يوم الدين، مبشر أبو بشر الله بها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في كتابه. وأيضا في السنن كثير من فضل أبي بكر، كفى بفضل أبي بكر عندما اشتد الأمر بينه وبين عمر الخطاب، وكان في أبي بكر حدة فأسرع على عمر ثم تراجع فأراد أن يستسمح فلم يسمح عمر الخطاب، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجع عمر نفسه فوجد أنه قد أخطأ أنه لم يسمح لمثل عمر لمثل أبي بكر، فرجع إلى البيت فنادى، فخرج ابنته فقال أثم أبو بكر، هنا أبو بكر؟ قالت لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي، ذهب وراه، ولما جاء أبو بكر وكان قد رفع ثوبه فأظهر ركبته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر، هذه مش فراسة، وحي وفراسة. فلما دخل عليه وقص عليه القصة تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر والتفت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، وظهر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يغضب أو يصر يظهر في وجهه بأبي هو وأمي، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فخر أبو بكر باكيا وجثى على ركبتيه فقال والله يا رسول الله أنا أظلم، كنت أنا أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، حتى دخل عمر الخطاب فقال له سلم هل تركتم لي صاحبي؟ عمر صاحب، عثمان صاحب، علي صاحب، ويقول صاحبي، شوف خاصية النفس لفضيلة أبي بكر، هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت، وواساني بأهلي ومالي. إذا قال أمن الناس علي بماله ومن وأهلي هو أبو بكر. قال سلم صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر، صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه دلالة واضحة جدا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال صد عني كل خوخة كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا نرى من الحديث فضل أبي بكر ومكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا هنا الأول قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فيها دلالة واضحة جدا أن أحب البشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن هو أبو بكر. لما؟ لأنه قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا سيما أن عمرو بن العاص عندما سأل سلم من أحب الناس إليك صدر الباب بعائشة فقال لا لست عن النساء أسأل، قال تسأل عن الرجال؟ قال نعم، قال أبوها، أبو بكر أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أحد له يد علينا كفأناه بها إلا الصديق، إلا الصديق يكافئ الله بها. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على لما مر أبو بكر وعمر على علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة. طبعا خلا الأنبياء والمرسلين، قال هذان سيدا كهول، وهذه فيها دلالة على السيادة ودلالة على الفضل ودلالة على التقدم في المكانة عند الله جل في علاه وعند النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفاوت الدرجات، قال في أبو بكر وعمر في أعلى الدرجات، فحكم لهم أنهما معه في الفردوس الأعلى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يتبعوا. وهذا استدل به بعض العلماء مما قال بأن قول الصاحب حجة، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث يكون بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لا سيما وأن عثمان لما استأذن على بئر أريس، لما استأذن عثمان لم يرد مكانا وقف وكان مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، عن يميني أبي بكر وعن شمالي عمر، فقالوا: هذه أوضاع القبور كانت مؤولة على ذلك، بأن أبي بكر يكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يكون عن شمالي وعثمان مقابله في البقيع. ففضل أبي بكر قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نأخذ الفوائد المستنبطة حتى ندع بعض الوقت للأذكار. الفوائد المستنبطة من ذلك: فضل النفقة في سبيل الله. من أين هذه؟ عموما النفقة جود، والله جواد يحب كل جواد، يحب أن يرى أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله وكل ملكين يقولان يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، ما أنفقت درهما إلا وقد أنفق الله عليك به. الثاني: الجزم في درجة أبي بكر رضي الله عنه أنه في عليين، أن تجزم أنه في الجنة، هذا أعتقد أهل السنة والجماعة أنه في الجنة، بل هو في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد، نعم، من وين؟ عندما قال دخلت أنا بكر وعمر، وهذا حديث عظيم جدا وفيها أصالة: من عاش على شيء مات عليه، وكذا يعني من عاش على شيء مات عليه، هما معا على الخير فيقابلان وسلم على الخير الذي كانوا جميعا فيه. دخلت أنا بكر وعمر. وأيضا حتى في العقيدة قال: ألا تصدقون بقرة تكلمت، ثم قال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال: ذئب تكلم، ألا تؤمنون بذلك؟ أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم، صحبة الأخيار، وطبعا تقال فضل الصحبة يعني. نعم، الفائدة التي تليها: أبو بكر أحب الناس إلى الله، وجوب الائتساء بأبي بكر وعمر، وجوب الائتساء بأبي بكر وعمر، فهما سنة متبعة. ولذلك نقول: وقول أبي بكر وعمر حجة. وهذا اختلف فيه لقول اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، يتبعوا بكر وعمر يرشدوا، وهذا ليس معناه على التخير، بل اتبعوا أبي بكر وعمر لترشدوا، بل المعنى هنا بل اتبعوا أبي بكر وعمر لترشدوا. نعم، كيف تعارض حجة عند عدم معارضة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمسألة الإفراد ومسألة التمتع فهي حج. الكلام أنها حجة إن لم تعرض. هذه الفائدة الخامسة نقف عندها.